الله. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نرجو من الإخوة جميعا إغلاق الجوالات.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.